شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب إذ جاء رجل فجلس، فقال عمر: لم تحتبسون عن الجمعة؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر: وأيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الحسين المعلم حدثنا يحيى أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن عمر بينا هو يخطب فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى عن عمران بن حطان فيما يحسب حرب أنه سأل ابن عباس عن لبوس الحرير فقال: سل عنه عائشة. فسأل عائشة فقالت: سل ابن عمر. فسأل ابن عمر فقال: حدثني أبو حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد وعفان قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري حدثنا ابن عباس بالبصرة قال: أنا أول من أتى عمر حين طعن، فقال: احفظ عني ثلاثة، فإني أخاف ألا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ولم أستخلف على الناس خليفة، وكل مملوك له عتيق. فقال له الناس: استخلف. فقال: أي ذلك أفعل؟ فقد فعله من هو خير مني. إن أدع إلى الناس أمرهم فقد تركه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. فقلت له: أبشر بالجنة، صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلت صحبته، ووليت أمر المؤمنين، فقويت وأديت الأمانة. فقال: أما تبشيرك إياي بالجنة، فوالله لو أن لي. قال عفان: فلا والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما قولك في أمر المؤمنين، فوالله لوددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. وأما ما ذكرت من صحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم فذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، فكانوا يختلفون إلى الأغراض، فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله، فلم يوجد له أصل، وكان في حجر خال له، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر: إلى من أدفع عقله؟ فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم دنا فقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا دجين أبو الغصن بصري قال: قدمت المدينة فلقيت أسلم مولى عمر بن الخطاب، فقلت: حدثني عن عمر. فقال: لا أستطيع، أخاف أن أزيد أو أنقص. كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فهو في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها 1000000 حسنة ومحى عنه بها 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا برجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها أخرج يا عمر فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر أنه قال لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد الخياط حدثنا عبد الله عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة وزاد عثمان وقال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبغي نزيد في مسجدنا ما زدت فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله وربما قال معمر كما أطرت النصارى ابن مريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال لعمر إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر فذكر الحديث فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال لما مات أبو بكر بكي عليه فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر قال قال عمر بن الخطاب يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر فذكر الحديث وقال إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أردت أن أسأل عمر فما رأيت موضعا فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته فجاء وقد قضى حاجته فذهبت أصب عليه من الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة وحفصة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق 12 أوقية وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة أمله علي عن قتاده عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثم قال إني رأيت رؤيا كأن ديكا نقرني نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي وإن ناسا يأمرونني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايعتم له فاسمعوا له وأطيعوا وقد عرفت أن رجالا سيطعنون في هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء لورثتك. قال ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمر بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر من الإبل 30 حقة 30 جذعة 40 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. قال ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان، فقال العباس اقض بيني وبين هذا الكذا كذا، فقال الناس افصل بينهما افصل بينهما، قال لا أفصل بينهما، قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر قال إن من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها، فدعوا الربا والربا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال حج عمر بن الخطاب فأراد أن يخطب الناس خطبة، فقال عبد الرحمن بن عوف إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس، فأخر ذلك حتى تأتي المدينة. فلما قدم المدينة دنوت قريبا من المنبر فسمعته يقول وإن ناسا يقولون ما بال الرجم، وإنما في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتها كما أنزلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يعني ابن بشير يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وقال حجاج بالنياحة عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية يحدث عن ابن عباس حدثني رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا إلا أنه الأعلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج وأبو داود قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن عمرو بن ميمون قال صلى عمر الصبح وهو بجمع. قال أبو داود كنا مع عمر بجمع فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع؟ قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عمر عن الجر فحدثنا عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر وعن الدباء وعن المزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول أما إني أعلم أنك حجر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية بن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر قال فخطب فقال إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين شعبة الشاك، فكان من أمره أنه طعن فأذن للناس عليه، فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أذن لأهل العراق، فدخلت في من دخل. قال فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا. قال فلما دخلنا عليه قال وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل. قال فقلنا أوصنا. قال وما سأله الوصية أحد غيرنا، فقال عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا أوصنا، فقال أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم، وأوصيكم بأهل ذمتكم فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم، قوموا عني. قال فما زادنا على هؤلاء الكلمات. قال محمد بن جعفر قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب وأوصيكم بالأعراب فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية بن قدامة قال حججت فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر قال فخطب فقال إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين شعبة الشاك. قال فما لبث إلا جمعة حتى طعن فذكر مثله، إلا أنه قال وأوصيكم بأهل ذمتكم فإنهم ذمة نبيكم، قال شعبة، ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب: وأوصيكم بالأعراب، فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر خطب الناس بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأشار بكفه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا كهمس عن ابن بريدة ويزيد بن هارون، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن ذات يوم عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى. قال يزيد: لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال يزيد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم انطلق. قال: فلبثت مليا. قال يزيد: ثلاثة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر قال: حدثنا عمر قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، إلا أنه قال: ولا يرى عليه أثر السفر. وقال: قال عمر: فلبثت ثلاثا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها. قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفان: ومع أبي بكر. فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت له: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر. فقال ابن عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء. ثلاثة. ثم أنشأ يحدث: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنه. فدنا فقال: ادنه. فدنا فقال: ادنه. فدنا حتى كاد ركبتاه تمسان ركبتيه. فقال: يا رسول الله، أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. قال سفيان: أراه قال خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة، كل ذلك. قال: صدقت صدقت. قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك، كل ذلك. نقول: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله من هذا، فيقول: صدقت صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فقال: صدقت. قال: ذاك مرارا، ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى. قال سفيان: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوه، فلم يجدوه. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر قال سألت ابن عمر أو سأله رجل إنا نسير في هذه الأرض فنلقى قوما يقولون لا قدر، فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وهم منه براء، قالها ثلاث مرات. ثم أنشأ يحدثنا قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله أدنو، فقال ادنه، فدنا رتوه، ثم قال يا رسول الله أدنو، فقال ادنه، فدنا رتوه، ثم قال يا رسول الله أدنو، فقال ادنه، فدنا رتوة حتى كادت أن تمس ركبتاه ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل بجهازه كان له مثل أجره، ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب يعني ابن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قال فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في سورة المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال فقال عمر انتهينا انتهينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل عن صبي بن معبد أنه كان نصرانيا تغليبيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل، فقيل له الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأراد أن يجاهد، فقيل له أحججت؟ قال لا، فقيل له حج واعتمر ثم جاهد، فأهل بهما جميعا، فوافق زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال هو أضل من ناقته أو ما هو بأهدى من جمله، فانطلق إلى عمر فأخبره بقولهما، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أن عمر قال للحجر إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن عمر أتى الحجر فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ثم قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر أنه قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر قبله والتزمه ثم قال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى يقولوا أشرق ثبير كيما نغير، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فكان يدفع من جمع مقدار صلاة المسفرين بصلاة الغداة قبل طلوع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة سمع ابن عباس يقول قال لي عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل والجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر. قال وكيع فتنة الصدر أن يموت الرجل، وذكر وكيع الفتنة لم يتب منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عمر بن الوليد السني عن عبد الله بن بريدة قال جلس عمر مجلسا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه تمر عليه الجنائز، قال فمروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس، فقال إن أكذب الناس أكذبهم على الله، ثم الذين يلونهم من كذب على روحه في جسده. قال قالوا أرأيت إذا شهد أربعة؟ قال وجبت. قالوا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال وجبت. قالوا واثنين؟ قال وجبت. ولأن أكون قلت واحدا أحب إلي من حمر النعم. قال فقيل لعمر هذا شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال بلغ عمر أن سعدا لما بنى القصر قال انقطع الصويت، فبعث إليه محمد بن مسلمة، فلما قدم

ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السلام، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلته، ألا وإنها كانت كذلك، إلا أن الله عز وجل وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، ألا وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت من هذا؟ فقالوا سعد بن عبادة، فقلت ما له؟ قالوا وجع، فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، وقال أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وقد كنت أداري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر، فقال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل، حتى سكت. فقال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، فلم أكره مما قال غيرها، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك ما معنى أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ قال كأنه يقول أنا داهيتها. قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم قتلتم سعدا؟ فقلت قتل الله سعدا. وقال عمر أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد، فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلى. قال مالك وأخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي، قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، الحباب بن المنذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بالحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة. وقال: في كل دور الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاؤه حقهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق ما أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وذكر الحديث.